بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كلمة ارتجالية ألقاها الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله في الشارع في جلسة من جلساتنا كسائر الأيام بعنوان الذين زاغت قلوبهم. سورة آل عمران نستطيع أن إذا أعطيناها قاعدة عامة نقول أن سورة آل عمران هي بيان المسلك التي يسير عليه الداعية والمسلك التي يسير عليه العامل لدين الله رب العالمين. من آيات العظيمة في هذه الصورة في بدايات الصورة قول ربنا سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. هذه الآية العظيمة صح خطاب لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه هو الذي أنزل عليك الكتاب إذن هو بيان على أن القرآن منزل من الله رب العالمين ماهوش من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهوش من قول جبريل عليه السلام هو من عند الله رب العالمين فالله هو الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن على قسمين من حيث المحكمات فقال منه آيات محكمات وأخر متشابهات ففي آيات محكمات وأخر متشابهات فمعظم القرآن محكم وفيه بعض آيات متشابهة المحكم هو على قسمين هو النص وهو الظاهر القسم الأول هو النص بمعنى التي لا يحتمل معنى آخر كان آيات لا تحتمل معنى آخر أقم الصلاة ما تحتمل شيء آخر تحتمل أقم الصلاة وفيه نصوص أخرى ظاهرة بمعنى تحتمل معنيين إلا أن معنى أرجح من معنى آخر معنى أرجح من معنى آخر إذن هذا قسمين هو من المحكمات ما دام كل قسم منهما يدل دلالة واضحة على المقصود فهذا صار محكما وأخر متشابه والمتشابه هي النصوص المجملة التي تحتمل معاني لا يستطيع الإنسان أن يرجح بين معنى ومعنى إلا بنص خارج عن هذا النص فيصير هذا النص المتشابه ليس نصا في حد ذاته ليس دليلا لأن الدليل ما معناه هو الذي يرشد إلى المطلوب والمتشابه لا يرشد إلى المطلوب، يقع فيه قارئه في حيرة، يقول هذا التأليل على ما هو المقصود. ممكن صدقت شارك الناس ربي يحمدك، فما هو المقصود؟ فليس ثمة مقصود إلا بدليل آخر. ولذا الإمام الشاطبي رحمه الله يقول على أن النصوص المتشابهة ليست أدلة، بل تحتاج إلى أدلة توضحها. يبحث ذاته تحتاج إلى أدلة توضحها. لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن أدلة متشابهة؟ الحكمة والمقصد هو في إطار وفي ضمن الابتلاء التي يبتلينا الله سبحانه وتعالى به، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المتشابه قلنا هو يحتاج إلى دليل يوضحه ويفسره. إذن هذا المتشابه ليس متشابها على طول، لا يبقى متشابه إلى أبد الآبدين، بل هذا المتشابه إذا رددناه إلى المحكمات صارت محكمة. الأدلة المجملة إذا أرجعناها إلى الأدلة الواضحة صار هذا المتشابه واضحا، صار هذا المتشابه جليا. وما هي المحكمات التي نرد إليها هذا المتشابه حتى تصل محكمة؟ هي من القرآن. قلنا أن القرآن اسمين منه محكم، النص والظاهر. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه تساعدنا أن نستوضح أو أن نتضح بها هذه النصوص المتشابهة. الحكمة من هذا المتشابه ليبلونا الله سبحانه وتعالى. وفعلا الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم مرض، الذين يتقاعسون أن يأتوا بالتكاليف الشرعية، المعرضين عن شريعة الله، الذين أبوا واستكبروا عن الخضوع لشرع الله، منهم من يريد أن يأبى ويستكبر ويعرض عن دين الله بدين الله، ومنهم من يريد أن يصد الناس عن سبيل الله بدين الله. فهذا الصنف يتبع المتشابه، يتبع الأدلة المحتملة لينصر رأيه، لا يستطيع أن يتبع المحكم، لأن المحكم تفضحه. فهو يحتاج إلى النصوص المتشابهة التي تحتمل معاني كثيرة يتشبث بها ويصير ثم يخضعها إلى رأيه وهواه وأهواء غيره، في عوض أن يخضعها إلى الأدلة المحكمة هو يخضعها إلى آرائه. ما دمت هي محتملة تحتاج توضيح، كيف يوضحها؟ يوضحها بما يرى هو، بما يهوى هو، أو بما يهوى سلطانه، أو بما يهوى حزبه، أو بما يهوى مذهبه. فهو يخضع النصوص المتشابهة ثم يسردها أمام الناس وأمام الأمة، يقول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، متقضون على أنه يأتي بأدلة، وليس بأدلة، هي نصوص متشابهة محتملة تتعارض الأدلة المحكمة، تتعارض الظاهر مع الأدلة المحكمة. وهكذا كثير من الذين يصدون عن سبيل الله، ومن أصناف الذين يصدون عن سبيل الله كما يقول الإمام الشاطبي هم المبتدع. المبتدع يصد عن سبيل الله، المبتدع يصد عن سبيل الله، عن سبيل الحق، عن الدين الذي أنزله الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالبدعة هي طريقة تضاهي الشرعية، ليست هي طريقة شرعية بل تضاهيها، تزاحمها. فالذي يرسم لنفسه طريقا غير طريق الحق فهو يصد عن الناس، فهو يصد الناس عن سبيل الحق. فهو يتشبث بالمتشابه لينصر طريقه الذي يصد به عن سبيل الحق. وهكذا هو دندن في هذا العصر المتراجعين. المتراجعون عن الحق كلهم صاروا يتشبثون بحجج واهية كوها بيت العنكبوت، يتشبثون بنصوص من القرآن والسنة إلا أنها متشابهة، فضلا على أنهم يستدلون بقواعد ليست في محل الاستدلال بما هم يصبون إليه. نعطيكم مثال لما كثر الحديث عنه في هذا الزمان، ويريدون هؤلاء المتراجعون يصدوا الناس عن سبيل الحق، وسبيل الحق في مثل هذا العصر هو الجهاد في سبيل الله. إذ شريعة الله معطلة والقوانين الوضعية مسلطة على رقابنا، بعض الدول الإسلامية في الاحتلال وبعضها الآخر في استبداد، فهذه فسيفساء في الأمة لا شك ولا ريب على أن الجهاد في هذا الزمان فرض على الأعيان، فرض عين. حتى بعض العلماء يقولون لو أن جيش الكفار وضع معسكرا له في حدود دولة إسلامية صار جهاد فرض عين، هذا لأنهم صار عندهم معسكر في الحدود، فكيف إذا احتلوا أرضا، كيف إذا احتلوا أراضي؟ والجهاد فرض عين كما قال علماؤنا هو منذ سقوط الأندلس، مش منذ سقوط بغداد أو أفغانستان أو غيرهما من البلدان، بل منذ سقوط الأندلس والجهاد فرض على الأعيان. فهذا السبيل سبيل الحق، فيه من الناس من يريد أن يصد الناس عنه، كيف يريد أن يصد الناس عنه؟ أنا لا أتكلم عمن يريد صد الناس عنه بقوة الحديد والنار، هذا لا يتحدث عنه، بل أنا أريد من يريد أن يصد الناس عن هذا السبيل باسم الدين. ومن الأمور التي صاروا يدندنون حولها ما يسمى بالتزاحم بين المصالح والمفاسد، ماذا نفعل؟ فيقولون درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودرء المفسدة العظمى بالصورة، وصاروا يدندنون بهذه القواعد هذه ليست هي في محل الاستدلال بها. ثم إن القواعد لا يستدل بها، وأقوال العلماء لا يستدل بها، والقواعد لا يستدل بها، يسترشد بها. الدليل هو قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وصمام الأمان لهذا الدليل هو ما كان عليه أسلافنا الصالحين. يعني قد يكون كل إنسان يقول على الكتاب والسنة، لكن ما هو صمام الأمان؟ هو قول ربنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الخطاب لمن؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي أنتم الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أنتم فقد اهتدوا. فصمام الأمان هو الفهم السلفي، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. حتى إذا أفهم السلف اختلفوا في فهم الدليل، ما صار فهمهم دليلا، ما صار فهمهم دليلا. فكل فهم يحتاج إلى دليل يرجح به قوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه القواعد لما يقولوا على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ما هي المفسدة التي يريدون درءها؟ وما هي المصلحة الذين يريدون جلبها؟ ما هي المفسدة التي يريدون درءها؟ وما هي المصلحة التي يريدون جلبها؟ درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ثم ما هي المفسدة التي يريدون درءها؟ وما هي المصلحة التي يريدون تأخيرها؟ لا بأس من تأخيرها من أجل دفع المفسدة العظمى هذه. ما هي؟ ونحن نتكلم عن جهاد في سبيل الله. ثم هذه القواعد درء المفاسد أولى من جلب المصالح، عندك تزاحم، عندك مصلحة وعندك مفسدة في آن واحد، لابد أن تعمل بأحدهما. كيف نطبق هذا في مجالنا؟ أرض محتلة تنتهك فيها الأعراض، تنهب فيها الثروات، يقتل فيها الرجال، يحارب فيها الدين، هذه كلها مفاسد. ما هي المفسدة المرجوة؟ ما هي المصلحة المرجوة عندما نقول والله توقفوا عن الجهاد؟ لأنكم إذا جاهدتم ستكون تكون مفسدة، ودرء المفسدة بترككم الجهاد هو أولى. ما هدف المنطق؟ هل المصلحة عند هؤلاء الحكماء هو في إبقاء المحتل ينهب الثروات ويحارب الدين ويقتل في الرجال وينتهك في الأعراض ويتم الأطفال؟ هل هذا هي المصلحة التي يريدون محافظة عليها؟ هي أقل المصالح هذه عندهم؟ فليس ثمة مفسدة أعظم من مفسدة تعطيل الدين، وليس ثمة مصلحة أرجح من تحكيم شريعة الإسلام، ليس ثمة مفسدة أعظم من الكفر، ليس ثمة مفسدة أعظم من الكفر. فإذا تعارض حفظ الدين مع حفظ النفس، قدم حفظ الدين على حفظ النفس، فكيف إذا أرادوا أن يحفظوا النفوس مع انتهاك حرمة الدين؟ هذا هو الفقه؟ هل هذا هو المنطق الحكماء؟ صار حفظ النفس أولى من حفظ الدين عندهم؟ إذن هذه من المتشابه الذي يريدون دسها بين الشباب ليصدوهم عن سبيل الله، ناهيك عن الأدلة السمعية أي القرآن والسنة التي يتشبثون بها من أجل أن يصدوا الناس عن سبيل الله. قد يأتوك بآية ليعطلوا بها الجهاد كله، وتناسوا وتغافلوا على أن آيات الجهاد هي من أكثر الأحكام توضيحا في القرآن. لو نسأل هؤلاء ماذا تقولون فقه الصيام، واضح عندكم ولا ماهوش واضح؟ فقه الصيام واضح ولا ماهوش واضح؟ ماذا تظنون أنتم؟ فقه الصيام واضح، كم آية في الصيام في القرآن؟ آيتين أو ثلاث آيات؟ بآيتين أو ثلاث آيات نقول على أن فقه الصيام واضح، بثلاث آيات فقه الصيام واضح، فكيف بباب الجهاد؟ مئات الآيات، أقول مئات الآيات، لأن إذا ضمننا سورة الأنفال مع سورة التوبة أكثر من 100 آية، مئات الآيات، سورة الأنفال، سورة التوبة، بضع آيات في سورة البقرة، بضع آيات في سورة آل عمران، بضع آيات في سورة النساء، بضع آيات في سورة المائدة، سورة محمد كلها، سورة القتال سورة محمد، إذن مئات الآيات. ما لا زال الجهاد غامض عندكم، لا زال فقه الجهاد غامض عندكم، وفقه الصيام واضح بثلاث آيات. إيش هذا التناقض؟ فقه الصيام واضح بثلاث آيات وفقه الجهاد غامض بمئات الآيات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون الفتنة باتباع المتشابه، يريدون تعطيل المحكم. وفعلا يأتوك بآية ليعطلوا بها نصوص محكمة، يأتوك بآية ليعطلوا بها القرآن كله، أو يأتوك بقصة ليعطلوا السنة كلها. لماذا؟ يبتغون الفتنة، يريدون الفتنة، يريدون الفتنة. وأعظم الفتن هو صد الناس عن سبيل الحق وابتغاء تأويله أي تحريفه، يريدون أن يحرفوا النصوص المحكمات، يريدون أن يخضعوا المحكم للمتشابه. والصواب هو إخضاع المتشابه للمحكم، لأن المتشابه قليل والمحكم كثير، فيخضع القليل إلى الكثير، لكنهم لا، يخضعون الكثير إلى القليل، يخضعون القرآن المحكم إلى بعض النصوص المتشابهة التي جعلها الله ابتداء، ابتداء يبتلي الله به الناس، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء تحريفه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، في قراءة وقف إلى الله، وفي قراءة والراسخون في العلم، كلاهما صواب، كلاهما صواب، لأن بعض المتشابه من لا يعلمها إلا الله، في بعض المتشابه لا يعلمها إلا الله، وهذه لا يعلمها إلا الله، هنا الوقف إلى الله. مثل كيفية الصفات الله رب العالمين، نحن نؤمن بأن الله ينزل، أن الله يستوي على عرشه، أن لله يدين، أن الله يسمع، أن الله بصير، أن الله يتكلم، لكن كيف؟ لا نعرف، لا نعرف الكيفية. فهذا الأمر متشابه، هل كيفية على الحقيقة أم كيفية على المجاز؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذن هذه النصوص الصفات هي محكمة في المعاني، متشابهة في الكيفية. نصوص الصفات هي محكمة في المعاني لكن متشابهة في الكيفية. الآن إذا أردنا أن نجلي هذه الشبهة، شبهة الكيفية، هل نستطيع؟ لا نستطيع. هل عندنا أدلة توضح لنا كيفية هذه الصفات؟ ما عندنا. فهنا الآية تتوقف، ولا وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يفوضون الأمر إلى الله، الله أعلم. فالتفويض في الكيفية لا في المعاني، التفويض في الكيفية لا في المعاني، نحن نفوض علم الكيفية إلى الله رب العالمين، لا نعلمها، الله أعلم، يعلمها الله رب العالمين. بعض المتشابه الأخرى يعلمها المتراسخون، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، حتى الراسخين في العلم يعلمونها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمون كثير من الناس بمعنى قليل من الناس يعرفها، قليل من الناس يعرفها. إذن هذه المتشابهات من المتشابهات من يعرفها الراسخين في العلم. مسألة الراسخين في العلم من الأمور التي تشبه بها هؤلاء المتراجعين، يقول لا بد من أن نعود إلى قضايا ثم إلى الراسخين في العلم. من هو الراسخ في العلم؟ قبل أن نتعرف على أوصاف الراسخ في العلم لا بد أن نتعرف على العالم أصلا، لأن العالم درجة والراسخ في العلم أعلى من درجة العالم. فإذا كان الإنسان ليس بعالم فهو ليس براسخ أصلا، أما إذا كان إنسان عالم فقد يكون الراسخين وقد لا يكون الراسخين. لكن إذا تصور معي، إذا كان إنسان ليس بعالم هل سيكون راسخا؟ لا يكون راسخا. ولذا قبل أن نجلي مسألة الرسوخ في العلم من هي ما هي أوصافها، لابد أن نعرف أصلا من هو العالم، من هو العالم. فليس كل من حفظ القرآن والسنة وفقه اللغة العربية واستوعب القواعد الأصولية والحديثية والفقهية صار عالما. يصير عالما في كتب الأصول لكن ليس هو العالم بالوصف الذي وضعه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. فمن الواجب أن نعرف من هو العالم عند الله، وليس من هو العالم عند الناس أو عند الأصوليين. من هو العالم عند الله؟ العالم عنده أوصاف. من أجل هذه الأوصاف إنما يخشى الله من عباده العلماء، صفة الخشية. أعظم وصف للعالم هو خشيته من ربه سبحانه وتعالى ولا يخشى سواه. هذا له لوازم، له لوازم، وهو الصدع بالحق، لا يخشى إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا من أوصاف العالم من هي، ما هي؟ العلماء ورثة الأنبياء، يرحمك الله. العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء ما هي تركة الأنبياء؟ أنا دائما وأبدا أقول من أراد أن يعرف تركة الأنبياء يقرأ سورة الأعراف بتأمل. سورة الأعراف هي الخلاصة لسيرة الأنبياء جميعا. حبيت تعرف قصص الأنبياء بالإجمالي اقرأ سورة الأعراف، اقرأ سورة الأعراف بالتأمل، ستعرف ما هي التركة وما هي التركة التي سيرثها العالم. ما من نبي إلا وجاباه قومه، والقوم هم السادة، هم الرؤساء، هم الحكام، هم الأمراء. ما من عالم إلا وقد أوذي من طرف سادات القوم، لم يرضخوا، لم يبيعوا ويشتروا، لم يكيفوا الواقع لأهواء نظامهم، بل ما من نبي إلا وقد خرج على سيادات قومه. ما من نبي في مصطلح هذا العصر، ما من نبي إلا وقد كان خارجيا، ليس بالخارجية الخوارج هذه الفرقة الضالة، لكن هي الوصف الذي يتهم به أهل الحق في هذا العصر. هذه تركة الأنبياء، هو الصدع بالحق، ولو كلفهم ذلك نفوسهم، ولو كلفهم ذلك سجنهم، ولو كلفهم ذلك طردهم، ولو كلف ذلك تعذيبهم، ولو كلف ذلك قتلهم. من الأنبياء من سجن، وما ومن الأنبياء من نفي، ومن الأنبياء من عذب، ومن من الأنبياء من قتل، ومن الأنبياء من تآمروا على قتله. هذه سنة الأنبياء. لماذا هذا هو الطريق؟ ما هي الجذاعة؟ هو الصدع بالحق. الصدع بالحق يكلفهم. حتى ورقة بن نوفل لما أوتي برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه مع خديجة قال له بشره بأن قومك سيخرجوك لأنك معك الحق، فإذا استطعت به ستخرج ستؤذى، أما إذا تواريت وبعت واشتريت فستقدم عند السلاطين وستقدم عند الأمراء وستقدم عند الحكام، لكن إذا صدعت الثمرة أنك تخرج من أرضك. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحكيم؟ هذا قبل الدعوة، قبل أن يصدع أصلا، قبل أن يتكلم، قبل أن يوحى إليه قال له ورقة بن أوفل الحق ستأتيك ستكون ثمرته أن قومك سيخرجوه، أن قومك سيخرجوه. هذه ثمرة الحق التي يحملها العالم، العالم الذي يبيع ويشري هو عالم في لغة القرآن؟ ليس عالم في لغة القرآن. العالم الذي يزين للحكام سوء فعالهم هو العالم في لغة القرآن؟ ليس هو عالم في لغة القرآن. العالم الذي يرضى بالمنكر هو عالم في لغة القرآن؟ هو ليس عالم في القرآن في لغة القرآن. العالم الذي يكيف النصوص لهوى الأنظمة هو عالم في لغة القرآن؟ ليس عالم في لغة القرآن. العالم الذي يعطي الصبغة للمحتل هو عالم في لغة القرآن؟ ليس عالم في لغة القرآن. إذا كان ليس عالم في لغة القرآن، هل هو راسخ في العلم في لغة القرآن؟ ليس من الراسخين في العلم في لغة القرآن، ليس من هؤلاء الذين نرد إلى المتشابه فيعرفونها، هؤلاء من الذين زاغت قلوبهم فيريدون الفتنة ويريدون تأويلها. إذا لابد أن نعرف من هو العالم بلغة القرآن، سنعرف بعدها من هو الراسخ في العلم بلغة القرآن. لا نعرف العالم لأن الحاكم مرتد هو الذي جعله عالما. يا أخواننا في كتب السياسة الشرعية الحاكم الشرعي لابد أن يبايع، يبايع من طرف من؟ من أهل الحل والعقد. من أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الحاكم، العلماء هم الذين يختارون الحاكم وليس العكس، ليس الحاكم هو الذي يعين العلماء كما هو حاصل في الحجاز. هيئة كبار العلماء كلهم معينون من طرف الحاكم، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. من المفروض على أن العلماء هم الذين يعينون من يحكمهم وليس الحاكم هو الذي يعين من يفتيه، لأن هذا يحتوي الفتاوى على المقاس، الفتاوى على المقاسات، الفتاوى على أهواء الحكام وعلى أهواء الأنظمة. وفي غير الحجاز كل البلدان أن الحاكم هو الذي يعين مفتي المملكة ولا المفتي الإمارة ولا المفتي الجمهورية. من يعين المفتي في الجمهورية؟ من يعين المفتي في الإمارة؟ من يعين المفتي في المملكة؟ هو الحاكم. هذا لا يستقيم. ثم نقول لابد أن تصدر الفتاوى من هذا العالم بالذات، وهو الراسخ في العلم بالذات. لو كان عالما لما رضي أن يكون مفتيا لهذا المرتد. لو كان عالما ما يرضى أن يكون جنديا من جنود هذا المرتد. هذا لو كان عالم ما يرضى لنفسه أن يكون تحت وطأة مرتد يزين للناس ويزخرف للناس ويحرف على الناس ويكذب على الناس ويدلس على الناس. إذا نعم الراسخون في العلم يعرفون المتشابه، ولا بد لنا أن نعود للراسخين في العلم، لكن المشكلة بيننا وبينهم ليس في العمومات، المشكلة بيننا وبينهم من هم الراسخون في العلم الذين لا بد أن نعود إليهم، من هم العلماء الذين لا بد أن نعود إليهم. لسنا ضد العلماء ولسنا ضد الرجوع إلى الراسخين في العلم، بل نحن معهم في التوصيف من هم العلماء، من هم الراسخون في العلم. يعني صار من المتشابه التي يتشبثون بها هؤلاء المتراجعون على أن هذا الشباب الصحوة الجهادية لا يعودون إلى العلماء، وأن هذه المسائل العظام يفتي فيها الراسخين. الراسخون لا بد نعود إلى الراسخين. نعم لا بد نعود إلى الراسخين. نعم، لكن من هو الراسخ؟ هل من الرسوخ في العلم يؤدي بالإنسان أنه يصير مفتيا في دولة تحكم القوانين الوضعية؟ أول ما يصير هو يعطي صفقة يده إلى هذا الذي ضيع الشريعة. هل هذا مؤدى رسوخا في العلم؟ أضعف الإيمان أن يغير منكر بقلبه، إلا إذا كان يرى على أن هذا المنكر ليس بمنكر، فكيف يكون راسخ في العلم وهو لا يعرف أن هذا منكر؟ أبسط الأشياء لا يعرف أن هذا المنكر منكرا، فكيف أتاه رسوخ في العلم؟ ألا يعرف الإنسان على أن الاحتلال منكر؟ ألا يعرف الإنسان على أن استحلال محرم الله منكر؟ ألا يعلم الإنسان أن حماية المحارم منكر؟ ألا يعلم الإنسان على أن تضييع الشرع منكر؟ ألا يعلم الإنسان على أن تحكيم القوانين الوضعية منكر؟ ألا يعلم الإنسان أن تعطيل الشريعة منكر؟ ألا يعلم الإنسان أن كراهية بعض ما أنزل الله منكر؟ فكيف هذه كلها منكرات لا يعرفها هذا الراسخ في العلم حتى صار مفتيا للجمهورية أو مفتيا للمملكة؟ كيف نستأمنه على ديننا؟ حتى لا يستأمن على الدين، إذ هو من أبسط الأمور على أنه ما عرف أن هذه المنكرات منكرات، ثم هو يوظف لأن يزيد لهذه المنكرات ترسيخا في الأمة بحماية كرسي من عينه على رأس الراسخين في العلم، ولا على رأس هيئة كبار العلماء، ولا على رأس الإفتاء، أو على رأس الأزهر، أو غير ذلك من الألقاب. إذن نحن نعم مطالبون شرعا أن نعود إلى العلماء، ومطالبون شرعا أن نعود إلى الراسخين في العلم، نعم، لكن من هم؟ من هم؟ ثم إذا كانت القداسة للعلماء من طرف هؤلاء المتراجعين، إذا كانوا فعلا يقدسون العلماء، فليسألوا حكامهم لماذا في علماء في السجون؟ إذا في عوض ما ينصح الشباب أن يعودوا إلى العلماء وهم شباب طايش، إذن أنتم وجهوا النداء إلى الحكام أن يفكوا أصل العلماء، ما دام العلماء قيمة هكذا. ونعم للعلماء قيمة، قولوا للحكام أن يفكوا أسر مشايخنا ويفكوا الضيق عن علمائنا ويتركوا العلماء يتكلمون ويوضحون ويبينون ويردون ويعيشوا في بيوتهم أفضل من الثغور. في علماء في الثغور، وفي علماء في السجون، وفي علماء مضايق عليهم، ليفكوا أسرهم جميعا. إذا كان من المفروض على هؤلاء المتراجعين الذين رضوا بواقع الحال أن يوجهوا النداء ابتداء إلى حكامهم الذين رضوا أن يكونوا من حكامهم، ويقول لهم يا حكام وأن العلماء قيمة والعلماء لابد رجوع العلماء، وفي علماء في السجون فكوا أسرهم. فإذا فكوا أسر هؤلاء العلماء فنحن نبشرهم على أن شبابنا سيعودون إليهم. أو ما تقولون أن لابد من رجوع العلماء؟ طيب، في علماء يثق فيهم هؤلاء الشباب في السجون، وفي علماء من يثق فيهم الشباب مضيق عليهم، وفي علماء من يثق فيهم الشباب هم في الثغور لا يسمعون لصوتهم. قول لحكامكم يفكوا أسرهم ويفكوا الضيق عنهم حتى الشباب يعود إليهم، وتنتهي المشكلة. أنت صاد عندكم مشكلة أن الشباب لا يعود إلى العلم، وعادلة بسيطة جدا، التوجيه الخطابي والتوجيه الكلامي والتوجيه البياني يكون حكم، لأنكم أنتم تبتم على ما كنتم عليه إلى الحكام، فقولوا لهم أن يفكوا أسرار المشايخ والعلماء حتى يتسنى الشباب أن يعود إلى هؤلاء العلماء. إذن هؤلاء المتراجعون ليست عندهم أدلة على ما صاروا إليه إلا التشبث بالمتشابه، سواء من القرآن أو السنة أو سواء من أقوال العلماء، كلاماتهم كلها متشابهات محتملات، والبحث العلمي أن هذه المحتملات لا بد أن تعود إلى المحكمات، هذه المتشابهات لا بد أن تعود إلى المحكمات، إذا كانت من النصوص الشرعية من القرآن والسنة لا بد أن تعود إلى المحكمة من القرآن والسنة، وإذا كان كلام عالم محتمل لا بد أن نبحث العالم هذا هل له محكمات، هل له كلام واضح نستوضح منه. هذا والله تعالى أعلم وأعلم وأعلم. وفي الختام لا تنسوا الشيخ وإخوانكم في تسجيلات الغرباء من دعائكم الصالح. تمت هذه المادة في الرابع من رمضان 1431، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ووزري ليت شعري هل أرى لي